إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى. ضيف هذا الدرس هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث في درس المنتقى عند باب هيئات الركوع عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث رفاعة ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك، قال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الحديث تدل على شرعية وضع الأيدي حال الركوع على الركب، هذا هو السنة، مع مجافاة العضدين على الجنبين، فيضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وكانوا في أول الأمر في أول الإسلام يضعون اليدين مطبقتين بين الفخذين، ثم نسخ ذلك كما في حديث سعد، وأمر المسلمون أن يضعوا أيديهم على الركبتين حال الركوع مع مجافاة العضدين عن الجنبين ومع تسوية الظهر وجعل الرأس حيالة في حال الركوع. هذا هو السنة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس. اللهم صل عليه وسلم. ما نصيحتكم لمن لا يحني ظهره في الركوع سماحة الشيخ؟ يكون خالف السنة، والركوع صحيح لكن خالف السنة، لابد يحني ظهره حتى يستوي مع رأسه، يكون رأسه حيال ظهره ويحني ظهره حنوا كاملا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وضع اليدين بين الركبتين ما حكمه؟ كله سنة. متى يجوز الإيماء في الركوع الشيخ؟ متى يجوز؟ إذا عجز عن الركوع لمرض، لمرض في ظهره مثلا، يكفيه النية، يركع بالنية، الله أكبر، وينوي الركوع بالنية، كالذي يصلي على جنبه لمرض، أو واقف ولكن ما يستطيع الركوع، أو جالس ولا يستطيع الركوع لمرض، يكبر وينوي الركوع، ويكبر وينوي السجود إذا عجز عن السجود. سماحة الشيخ حفظكم الله، مسابقة الإمام وموافقته في الركوع والسجود هل تبطل الصلاة؟ لا تجوز مسابقته لا في الركوع ولا في السجود، بل يحرم على المصلي ذلك، وتعمد ذلك يبطل الصلاة إذا تعمد ذلك، لكن إذا وقع عن سهو لا يضر، يرجع يركع بعده ويسجد بعده. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات، فقد تم ركوعه وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل. وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه الأحاديث تدل على شرعية هذا الذكر، وأن المؤمن في صلاته إذا ركع يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الرجل والمرأة في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وفي السجود يقول: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى. وفي الحديث الآخر أن الرسول أمر بذلك لما نزل: سبح اسم ربي العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل: سبح اسم ربك، قال: اجعلوها في سجودكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي. وكان يقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي حديث عوف بن مالك عند أحمد وغيره يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة في ركوعه وسجوده. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا هو السنة في الركوع والسجود، أن يفعل المؤمن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في صلاة الليل إذا مرت بها آية رحمة سأل، وإذا مرت بها آية وعيد تعود، وإذا مرت بها آية تسبيح سبح. كان هذا في صلاة الليل كما في حديث حذيفة. فلينبغي للمؤمن أن يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تكون سجوده وركوعه بطمأنينة قدر 10 تسبيحات كما ذكر أنس عن عمر بن عبد العزيز، وأنه أشبه الناس صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كرر التسبيح في الركوع والسجود 10 تسبيحات أو 5 أو 7 كل هذا حسن، والواجب مرة، والزائد كله سنة. فإذا كرر 3 أو 5 أو 7 أو 10 كله سنة. ويقول أنس رضي الله عنه أنه حزر أنه ما رأى أحد أشبه صلاة برسول الله من عمر بن عبد العزيز. وقال الراوي: حزرنا ما يقول في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم 10 مرات. فهذا يدل على الطمأنينة وكمال الخشوع في الركوع والسجود والإتيان بهذا الذكر العظيم، لأن هذا أكمله في الخضوع وأكمله في الطمأنينة. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، الحد الأدنى لقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا الواجب. وأدنى كما ثلاث كما في حديث عون بن عبد الله المرسل. نعم. عون بن عبد الله بن عتبة حفظكم، لو قال سماحة الشيخ: سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، هل يجزي ذلك؟ إذا كان الناس يسجد السهو يسجد السهو ما يجزي. الواجب أن يقول الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي العظيم. والمناسبة أن الركوع حال خضوع الله، فيقول العظيم تنزيها لله عن الذل، فأنه فهو العظيم سبحانه وتعالى. والسجود حال التسفل ولصوق بالأرض، فناسب فيها أن يقول سبحان ربي الأعلى لأنه فوق العرش جل وعلا، هو العالي فوق خلقه. فناسب الركوع العظيم تعظيما لله، وناسب السجود العلي الأعلى لعلو الله فوق، وأن لا شبيه له وليس كالمخلوق الذي هو لاصق به الأرض. حفظكم الله. سماحة الشيخ، حكم قول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك مستحبة أسلمت. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. قول في السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. كل هذا مستحب في سجود الصلاة وسجود التلاوة، نعم، وسجود السهو كلها. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما معنى سبوح قدوس؟ يعني أنت سبوح، يعني مسبح مقدس. سبوح قدوس يعني أنت المنزه المقدس الرب جل وعلا. بالنسبة سماحة الشيخ للوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب، هل هو خاص بصلاة النافلة؟ الأفضل في النافلة في الليل، التهجد بالليل، لأن رسول ما كان يفعله فريضة، ولو فعله لا بأس كما قال جماعة من العلم، لو فعل فريضة لا حرج، لكن تركه أولى، لأن المحفوظ إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان إذا مرت بآية الرحمة سأل، إذا مرت بالجنة ذكر الجنة أو الرحمة سأل ربه، وإذا مر بذكر النار تعوذ من النار، وإذا مر بذكر الرحمن وأسمائه وصفاته سبح الله سبحانه. هذا في صلاة الليل كما صلى مع حذيفة رضي الله عنه. حفظكم الله، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الروح هو جبريل عليه السلام، هذا المشهور. نعم، لما خص بالذكر؟ وقيل ملك عظيم غير يوم يقوم الروح والملك صفا لا تكلمون، هذا من أسمائه العظيمة، لأن الله أنزل على يده الروح الأمة وهو القرآن. ما الانحناء؟ أنزل عليه الوحي بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام. نعم. ما الانحناء المجزي في الركوع سماحة الشيخ؟ نعم، حتى تمس يديه ركبته، يستطيع مس ركبته، ينحني حتى يستطيع مس ركبته. نعم، حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا هو السنة، الركوع تعظيم الرب، والسجود الدعاء مع سبحان ربي الأعلى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. لا يقرأ فيه القرآن ولا في السجود، القراءة محل الوقوف، القراءة في حال من يصلي قائما في محل الوقوف، ومن يصلي قائدا في حال القعود. أما الركوع والسجود فلا يقرأ فيه القرآن، ولكن في الركوع التعظيم: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخره، هذا كله تعظيم لله. وفي السجود يقول: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، ويجتهد الدعاء مع ذلك. وفي الحديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون من ربي هو ساجد، فأكثر الدعاء. وفي حديث علي: أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامل يعني حري أن يستجاب لكم. حفظكم الله سماحة الشيخ، في هذا الحديث ما معنى مبشرات النبوة؟ لم يبقى من مبشرات النبوة. الرؤيا الصالحة كانت مبشرات، ثم ختم الله النبوة ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الرؤيا الصالحة مش من المبشرات التي يراها المسلم أو ترى له. نعم. ماذا يفعل يا شيخ من رأى الرؤيا الطيبة؟ يحمد الله ويحدث بها من يحب، وإذا رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا، ويستعيذ بالله من شرها إذا رأى ما يكره، يتبع يسارة 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، وينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. أما الرؤيا الصالحة فيحمد الله عليها ويخبر بها من يحب. سماحة الشيخ، القراءة حال السجود هل هي محرمة؟ ما يجوز القراءة ولا حال الركوع، لا يجوز يقرأ راكعة ولا ساجدة، ولكن في الركوع يعظم الرب: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملك والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وفي السجود كذلك: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، لكن يزيد الدعاء. ما المواضع التي يظن فيها إجابة الدعاء شيخ؟ أحرأها السجود وآخر الصلاة قبل أن يسلم الصلاة السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز أن يدعو المسلم في أمور الدنيا حال السجود؟ لا حرج، العموم والأحاديث، اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني سكنا مريحا، اللهم ارزقني رفقة صالحة، ما أشبه هذا لا حرج، لعموم قوله جل وعلا عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ما خص شيء، وقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء ما خص شيء عليه الصلاة والسلام، هذه عم أنواع الدعاء سواء كان فيما يتعلق بالدين أو الدنيا. حفظكم الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وفي رواية لهم: ربنا لك الحمد. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه في الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي. هذه الأحاديث تبين سمع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يبدأها بالتكبير، تكبير الإحرام الله أكبر، ثم يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وفي بعض الأحيان يستفتح بدعاء آخر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ بالله من الشيطان، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد الفاتحة، ثم يقرأ ما دها ما تيسر من القراءة، ثم يركع يقول: الله أكبر راكعا، ويرفع يديه إلى حيال منكبيه أو حيال أذنيه، ترى حيال منكبيه وترى حيال أذنيه قائلا: الله أكبر، ثم يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب المجد. كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمسلمين أن يتأسوا به الرجال والنساء في ركوعه وغيره عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. وهذا هو المشروع للإمام، أن يقول: سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع. وهكذا المنفرد اللي يصلي وحده إذا رفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول الإمام والمنفرد: ربنا ولك الحمد، بعد أن ينتصب قائم: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، جاء هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربنا لك الحمد دون واو، جاء هذا وهذا وهذا عليه الصلاة والسلام. يقول بعدما ينتصب قائما عند الرفع يقول: سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد. وإذا انتصب قائما بعد هذا قال: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد بالواو وعدمها، كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب. وإذا زاد قال: ملء السماوات حمدا كثيرا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا أكمل. وإذا قال زاد: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا أيضا مسحب من الكمال حال النصاب بعد الركوع. والواجب: ربنا ولك الحمد بعد قوله سمع الله وحمده. أما المأموم عند الرفع يقول: ربنا ولك الحمد من الركوع، سمع الله ما خاص بالإمام والمنفرد. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع. والأفضل يكمل ملء السماوات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا أفضل للجميع التكميل، وإن زادوا جميعا الإمام والمنفرد والمأموم بعد هذا أهل الثناء والمجد، يعني أخص أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد، يعني هذا أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، يعني كل الناس عبد لله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا مسحب بعد الركوع. وكان يكبر عند سجوده الله أكبر، وعند الرفع من السجود السجدة الأولى والسجدة الثانية كما ذكر أبو هريرة وغيره. هذا هو الواجب مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يكبر إذا قام من الشهد الأول للثالثة، يقول الله أكبر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، يرى بعض العلماء أن التكبير يجب أن يكون مقارنا للرفع، لكن بعض الأئمة سماحة الشيخ إذا اعتدل قائما قال سمع الله لمن حمده، وكذلك باقي الأركان. المشروع عند النهوض، المشروع للمؤمن عند نهوض من الركوع والسجود، عند النهوض من الركوع وسمع الله لمن قبل أن يستتم، وعند النهوض من السجود يقول الله أكبر قبل أن يستتم. وإذا تأخر قوله فأرجو أن لا حرج، لكن خالف السنة. السنة أن يلاحظ أن يقول سمع الله لمن حمده عند الرفع، ثم بعد الانتصاب يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. حفظكم الله سماحة الشيخ، بالنسبة للإمام هل يجب أن يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع، أم له أن يقول له، أم أن يقول ذلك بعد اعتداله من الركوع؟ بعد اعتداله بعد التسميع، بعد التسميع كالمنفرد. حفظكم الله، ما الحكم من سماحة الشيخ لو أتى بصيغة غير هذه الصيغة كأن يقول سمع الله لمن شكره؟ لا لا، ليس له الآيات إلا ما شرع الله، لا يبتدع. صلوا كما رأيتم يصلي، يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، ليس لأحد يبتدع في الدين. بعض الناس يقول شيخ ربنا ولك الحمد ولك الشكر، لا ما لا، تركها فضل. تركها فضل. ربنا ولك الحمد. حفظكم الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه الخمسة وصححه الترمذي. كل هذا يدل على وجوب الاعتدال في الركوع والسجود، وأن الواجب على من يقدر أن يستقيم الركوع وسجوده، ينحني الكامل حتى يضع يديه على ركبتيه، هذا هو السنة، ويسجد حتى يضع جبهته على الأرض. يجب عليه أن يلاحظ هذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر به عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا كما رأيتم من صلي. فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يلاحظ ذلك، وأن يقيم صلبه في الركوع، يركع ركوعا تاما حتى يضع يديه على ركبتيه يعتمد عليهما، ويسجد تاما حتى يضع يديه في الأرض. نعم. حفظكم الله، متى نحكم على الشخص سماحة الشيخ بأنه أقام صلبه؟ إذا مس يديه ركبتيه في الركوع، وإذا وضع يديه في الأرض ساجدا وجبهته وأنفه. سماحة الشيخ حفظكم الله، الفقهاء رحمهم الله يقولون هذا ركن وهذا شرط وهذا سنة، الحكم من الكتاب والسنة في ذلك؟ هذا بتتبع الأدلة، خذوه من الأدلة، من قوة الأدلة وتتبع الأدلة. فالشرط ما لا صح اللعبة، لا بد من شرط، مثل الطهارة واستقبال القبلة، بفقده تبطل الصلاة إلا من عذر شرعي. والواجب ما دلت الأدلة على فرضيته، لكنها ليست في قوة كأدلة الركن. فالركوع ركن والسجود ركن، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، سبحان ربي في السجود واجب، لأن الأدلة على وجوب الركوع والسجود أقوى، فلهذا قالوا أنها ركن، يعني جزء الصلاة لا تتم إلا بها،